تقول السائلة: يا شيخ، إذا طهرت المرأة قبل الظهر فماذا تصلي؟ وكذلك إذا طهرت بعد العصر والأحكام المترتبة على ذلك. إذا طهرت قبل الظهر تغتسل وتصلي الظهر وما بعدها من الصلوات في كل صلاة في وقتها. نعم. وإذا طهرت بعد العصر يا شيخ؟ إذا طهرت بعد العصر فإنها تتوضأ، تغتسل وتتطهر وتصلي الظهر والعصر، لأن الوقت ما زال باقيا، لأن وقت الصلاتين يكون وقتا واحدا عند العذر، فتصلي الظهر ثم تصلي بعدها العصر إذا اغتسلت قبل الغروب. نعم.